لا صدق وعد. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب سبحانك يا غافر الذنوب سبحانك يا ساتر أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك من سواك يحمي من يلوذ بحمى أم من يجيب المضطر إذا دعا من سواك يحمي من يلوذ بحمى أمن يجيب المضطر إذا دعا ألم تجعل سفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم سفينة نوح من قوارب النجا ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلوى ألم تسمع ليعقوب في شكوى وردت إليه يوسف أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك من سواك يحمي من يلوذ بحما أم من يجيب المضطر إذا دعا من سواك يحمي من يلوذ بحما أم من يجيب المضطر إذا دعا ألم تجعل السفينة لنوح من قارب النجا ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلوى ليعقوب في شكوى وردت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك وعنايتك ارتد بصيرا وعاد